قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث حديث جابر ابن سمرة، فيه الوضوء من أكل لحم الإبل، ويدل عليه أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وصححه الإمام أحمد وإسحاق، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب، يعني مما تفرد به الحنابلة، واختاره من الشافعية الإمام النووي، ومن قبله المزني، ومن المالكية ابن العربي، وهو قول أهل الحديث، وأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأما الجمهور فذهبوا إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وقالوا إن حديث جابر، وحديث البراء منسوخا لما جاء في أبي داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فهذا يدل على أن الأمر المحكم هو ترك الوضوء مما مست النار، وأما الوضوء مما مست النار فإنه منسوخ. والصواب ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأن الأدلة التي فيها أن لحم الإبل ينقض ليست بمنسوخة، فقول جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا حديث عام يشمل الوضوء من لحم الإبل ومن لحم الغنم ومن لحم البقر ومن لحم الطير مما تمسه النار. وأما حديثنا فهو في لحم الإبل خاص، فقول جابر كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما يعني من الذي مسته النار، هذا يشمل لحم الإبل وغيره، فهو عام وحديثنا خاص. ولا شك أن الحديث الخاص أن الجمع بين الدليلين هو أولى من القول بالنسخ، لا شك أن إعمال الدليلين هو أولى من القول النسخ، لأن القول بالنسخ يلزم منه ترك أحد الدليلين، لكن إذا قلنا بالجمع فإننا نعمل هذا ونعمل هذا. فالحنابلة أعملوا الدليلين، فقالوا يترك الوضوء مما مست النار باستثناء لحم الإبل، باستثناء لحم الإبل لما تقدم من الدليلين الصحيحين اللذين يدلان على ذلك، حديث جابر وحديث البراء. ثم إنا نقول إن حديث جابر مجمل هنا لكنه مفصل في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من لحم كتف شاة فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. وقد جاء في صحيح مسلم توضأ مما مست النار. فجابر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل اللحم الذي مسته النار بلا وضوء، يعني يأكل من اللحم الذي مسته النار ولا يتوضأ مع أمره بالوضوء قبل مما مست النار، قال ما تقدم، قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم من كتف شاة ثم يصلي ولا يتوضأ، فكان هذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن جابر بن سمرة بإسناد صحيح قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضؤون من لحم الإبل ولا يتوضؤون من لحم الغنم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من لحم الإبل ولا يتوضؤون من لحم الغنم. إذن الراجح أن لحم الإبل ينقض الوضوء. عندنا في هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الذي ينقض هو الهبر دون غيره من كرش ومصران وكبد وطحال ومرق، قالوا إن ذلك يخص هبره فقط دون غيره. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهو الراجح أن ذلك كله ينقض الوضوء، لأن الجميع قد غذي بدم واحد، الكبد والحبر لا فرق بينهما، كلاهما قد غذي بدم واحد، وغير الكبد كذلك مما تقدم ذكره، والمرق حقيقته ماء تحلل فيه لحم، ماء تحلل يعني إن ماع فيه لحم، فحقيقة المرق أنه ماء إن ماع فيه اللحم، ولذا الذي يشرب المرق يكون قد أكل من لحم الإبل، لأن لحم الإبل قد انماع في الماء. هذا القول هو الراجح، ولأن غير اللحم يتبع اللحم كما في يعني إن غير اللحم الذي هو الهبر، إن غير اللحم الذي هو الهبر يتبعه، يعني يتبع اللحم الذي هو الهبر. ولذا لما حرم الله جل وعلا لحم الخنزير دخل في ذلك سائر ما يؤكل منه، دخل فيه سائر ما يؤكل من الخنزير من شحم وكبد وغير ذلك. إذن الذي يترجح أن هذا لا يخص اللحم الأحمر الذي هو الحبر، بل يشمله ويشمل غيره. وظاهر الأدلة وهو المذهب أنه لا فرق بين قليله وكثيره، لا فرق بين كثيره ويسيره. فلو أنه أكل ما يملأ فاه أو أقل فإنه ينتقل الوضوء، لا فرق بين قليل وكثير بعمومات الأدلة. وما يعتقده العامة من أن الذي ينقض هو قدر لحم العصفور، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في الكتاب وفي السنة، لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم. الفرع الثاني، إذا انتهينا من الفرع الأول بعد أن قررنا أن لحم الإبل ينقض، ذكرنا أن الفرع الأول هو أن غير اللحم يتبعه من كبد ومصران وكرش وشحم ومرق. الفرع الثاني أن اللبن لا ينقض الوضوء، أن اللبن لا ينقض الوضوء، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها كما في الصحيحين، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأوا من ألبانها. وأما ما جاء في ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من ألبان الإبل فإنه لا يصح، توضأ من قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من ألبان الإبل فإنه لا يصح، ما رواه ابن ماجه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من ألبان الإبل هذا لا يصح. الفرع الثالث أن العلة في المشهور في المذهب تعبدية، يعني لا نعلم المعنى الذي لأجله كان لحم الإبل ناقضا للوضوء، فالعلة عندهم تعبدية، يعني إنها مجهولة المعنى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة معقولة وليست بمجهولة، فليس الحكم تعبديا، والعلة هي أن في لحم الإبل قوة غضبية يطفئها الماء، فإذا توضأ آكل لحم الإبل ذهب عنه هذا الأثر، إن كان لا يتوضأ فإن هذا الأثر يبقى في بدنه، يبقى في بدنه فيكون غضوبا سريع الغضب. ويدل على هذا ما جاء في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في مرابض الإبل فإنها خلقت من شياطين، فإنها خلقت من شياطين. قال لسان أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله يعني من الجنس الذي خلقت منه الشياطين وهو النار، فهي خلقت من المادة التي خلقت منها الجن وهي النار، فالإبل خلقت من نار، ولذا يكون فيها طيش، ولذا يكون فيها طيش، وينهى عن الصلاة في مرابضها لأن الشياطين تأوي إليها وتقرب إليها الشياطين، ولذا جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد على ذروة سنام كل بعير شيطان، على ذروة سنام كل بعير شيطان. فالإبل فيها قوة غضبية، ولذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلظة والجفاء في الفدادين أهل الإبل وإن السكينة في أهل الغنم، وإن السكينة في أهل الغنم. فهذه قوة غضبية، قوة غضبية يطفئها الماء. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذن هذه القوة الغضبية يطفئها الوضوء، يطفئها الوضوء. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رأى أن العلة هنا ليست تعبدية إنما هي معقولة وهي القوة الغضبية، ألحق بذلك من أكل من لحم السباع عند الاضطرار، فإذا اضطر إلى أن يأكل من لحم سبع فإن ذلك ينقض الوضوء لهذه القوة الغضبية، فألحق السباع بالإبل لوجود هذه العلة التي تقدمت وهي هذه القوة الغضبية. الحمد لله. حديث أبي هريرة حسنه الإمام الترمذي وأعله الإمام أحمد، والحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولم يقل كما قال الخطابي رحمه الله تعالى لم يقل بوجوب الغسل من غسل الميت ولا بوجوب الوضوء من حمله أحد من أهل العلم، والأشبه أنه للاستحباب. يعني هذا الحديث ظاهره أن الذي يغسل الميت يجب أن يغتسل، والذي يحمله يجب عليه أن يتوضأ، لكن هذا الظاهر لم يقل به أحد من أهل العلم. فأهل العلم لم يقل أحد منهم بوجوب الغسل من غسل الميت ولا بوجوب الوضوء من حمله، ولذا قال فالأشبه أنه للاستحباب. ويدل على هذا ما جاء في الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وفي موطأ مالك عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل عليها من غسل، فقالوا لا. هل عليها من غسل، فقالوا لا. إذا لا يجب الغسل من غسل الميت فلا يجب الوضوء من حمله، لكن ذلك يستحب. والمشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا أيضا من المفردات يعني مما تفرد به الحنابلة، أن من غسل ميتا فيجب عليه الوضوء، ولذا فإنهم يرون أن الذي يباشر بيده غسل الميت ينتقض وضوءه بذلك. هذا من نواقض الوضوء، يعني أن يباشر غسل الميت بيده. واستدلوا بما جاء في البيهقي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا يكفي فيه الوضوء، يعني في غسل الميت. فأخذ الحنابلة بهذين الأثرين وقالوا إن الذي يغسل الميت يجب عليه الوضوء. وقال الجمهور، وهو اختيار الموفق شيخ المذهب، اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء فقط، لكن لا يجب الوضوء، فليس من نواقض الوضوء غسل الميت. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، ويدل عليه ما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا هو الشاهد، وهو قوله: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وعلى ذلك الذي يترجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول الجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار الموفق أيضا. كتاب عمرو بن حزم كتاب قد تلقاه العلماء بالقبول، حتى قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتبه، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتبه. ونحوه أيضا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال وحكى عن أهل الحديث أنه هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن أهل الحديث يرون أنه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم، فقد تلقته الأمة بالقبول. وهذه القطعة منه: ألا يمس القرآن إلا طاهر، لها شاهدان، شاهد عند الدارقطني من حديث ابن عمر، وشاهد آخر عند الطبراني في الكبير من حديث عثمان، إذن هذه الجملة هي صحيحة بشاهديها، على أن أصل الكتاب قد تلقاه العلماء بالقبول، وفيه هذه الجملة: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. قوله إلا طاهر، أي إلا طاهر من الحدث الأصغر، لأن الطاهر من الحدث الأصغر يسمى طاهرا، ولذا قال الله جل وعلا: ولكن ليطهركم به. وكذلك الطاهر من الحدث الأكبر، ولذا قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلا يمس القرآن إلا طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. وليس بمعهود صاحب الشريعة أن يسمي المؤمن طاهرا، بل يسمى بالمؤمن. فالمؤمن يسمى بالمؤمن، لا يعد أن صاحب الشرع يسميه بالطاهر. فقول من قال من أهل العلم إن المراد بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن، هذا على خلاف ما يعهد عن صاحب الشريعة، لكن إطلاق الطاهر على الطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر هذا هو المعهود، كما تقدم في الأدلة السابقة، هذا هو المعهود. وإن كان كذلك الذي يسلم من الشرك هو طاهر، لأن المشرك نجس، قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، هذا الحديث أخذ منه العامة من أهل العلم وهو الذي عليه المذاهب الأربعة أن المحدث حدثا أصغر ينهى نهي تحريم عن مس المصحف، ينهى المحدث عن مس المصحف لكنه يقرأه عن ظهر قلب أو يقلبه بعود ونحو ذلك، وأما أن يمس المصحف فإنه ينهى عن ذلك. والمصحف هو ما يصدق عليه أنه مصحف، فالذي يصدق عليه أنه مصحف ينهى عن مسه. فكتب التفسير مثلا هذه لا يصدق عليها أنها مصاحف، ولذا لا ينهى المحدث عن مسها، حتى لو اطلع على الآيات القرآنية فيها فلا حرج. لكن إن كان مصحفا وكتب التفسير بحاشيته كتفسير الجلالين وكتفسير أيضا شيخ عبد الرحمن بن سعدي ببعض نسخه، فهذا ينبغي أن يقال إنه مصحف إذا كانت تكتب بالحواشي، على أن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تأتي صفحات عدة ليس فيها إلا التفسير، لكن ما طبع منه التفسير على هيئة حواشي ويبقى المصحف في وسط الصفحة، هذا يصدق عليه أنه مصحف فينهى المحدث عن مسه. الكتب المترجمة التي تعطى لغير العرب من المسلمين أو لحديث الإسلام هذه كذلك ليست مصاحف، كذلك ما يكتب بغير لغة العرب مما يكتب بلغة مما يفهمه الصم مما يفهمه العمي يمسونه بأيديه، فهذا كذلك لا يعد مصحفا فلا ينهى عنه. إذن له أن يقرأ في كتب الفقهاء وفي كتب المفسرين، ولكن التفسير الذي يكون مصحفا والتفسير في حواشي هذا مصحف ينهى عن مسه. الغلاف إن كان متصلا دخل فيه، الغلاف المتصل للمنفصل، أما الذي هو منفصل عنه فإنه لا ينهى عن مسه، وأما الذي يكون متصلا به فهو منه من المصحف ينهى عن مسه. كذلك الحاشية البيضاء التي لم يكتب فيها ينهى عن مسها لأنها من المصحف. إذن ما يصدق عليه أنه مصحف فإنه ينهى عن مسه. قلنا إن دليل الجمهور هو هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كذلك استدلوا بأثر صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في موطأ الإمام مالك، ولا نعلم لسعد رضي الله عنه مخالفا، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك أيضا عن سلمان وابن عمر، فهذه الآثار لا نعلم لها مخالفا. فإن قيل إن الطاهر هو المؤمن فتقدم الجواب عن ذلك، وأن هذا ليس بمعهود عن الشارع، بل المراد بذلك الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر. وإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه فنقول هذا عام وحديثنا خاص، فكان يذكر الله في كل أحيانه ما لم يكن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه ما لم يمس مصحفا، فإنه لا يمس المصحف إلا بوضوء، إلا بوضوء، لكنه لو قرأ القرآن عن ظهر قلب فلا بأس، ولو ذكر الله جل وعلا بغير وضوء فلا بأس بذلك، فالوضوء مستحب لذكر الله جل وعلا. نعم. هذا الحديث فيه أن الذكر لا يشترط له الوضوء، إنما يستحب له الوضوء، ومن ذلك أيضا أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. وأما الجنوب فيأتي هل يقرأ الجنوب القرآن أم لا، والأصح وهو قول جماعة من العلماء أن الجنوب لا يمنع عن قراءة القرآن عن ظهر قلب، والحائض كذلك في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب بلا مس للمصحف. يأتي ما يدل على ذلك في موضعه إن شاء الله. نعم. نعم، هذا الحديث في سنده ضعف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ويؤخذ منها أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لكن الحديث ضعيف، وتقدم لكم ما يدل على ذلك في حديث الصحابي الذي حرس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع في سنن أبي داود، وكذلك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. نعم. العين وكاء، الوكاء هو الرباط الذي يربط به الكيس، والسه يعني الدبر، يعني الدبر، فالعين كالرباط الذي يربط الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فيحدث وهو لا يدري، فيحدث وهو لا يدري. نعم. فاستطلق الوكاء جاءت في أحد الحديثين وليس لها ما يشهد لها. وأما قوله العين وكاء السه، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، فهو حديث حسن بشاهديه، حديث حسن بشاهديه. وأما جملة استطلق الوكاء فإنها ضعيفة، فيكون الحديث يصح منه العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. وأما جملة استطلق الوكاء فإنه ليس لها ما يشهد له. إذن قوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ جاء لهذه الجملة ما يشهد لها، ولذا فإن الحديث حسن دون قوله استطلق الوكاء. نعم. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا الحديث سنده ضعيف، وبه أخذ الحنابلة على أن الذي ينام مضطجعا ومثله أيضا الراكع ومثله أيضا القائم ومثله أيضا الساجد فهؤلاء الثلاثة الساجد والراكع والمضطجع ينتقل وضوءهم مطلقا، فمن نام منهم نوما كثيرا أو يسيرا انتقض على المذهب، فإن نام وهو قائم أو نام وهو قاعد متمكن من قعدته فالمذهب أنه إن كان كثيرا انتقض وإن كان يسيرا لم ينتقض، فعندهم نوم يسير أن يسير نوم القاعد ويسير نوم القائم لا ينقض الوضوء دون كثيره، وأما المضطجع والراكع والساجد فإن نومهم يسيره وكثيره ينقض الوضوء، والراجح ما تقدم، الراجح ما تقدم، وأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء مطلقا، لا فرق بين قائم وقاعد وبين راكع وساجد ومضطجع. أما الحنابلة فيفرقون، يكون القاعد والقائم، القاعد المتمكن والقائم ينقض الكثير دون اليسير، وأما المضطجع والراكع والساجد فاليسير والكثير ينقض الوضوء، والراجح أن اليوم أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إذا وجد أحدكم الشيء في الصلاة فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وتقدم لأن اليقين لا يزول الشك، فإذا نفخ الشيطان في مقعدته وقال إنك أحدثت فلا يلتفت لهذا، لا يلتفت لهذا، هذا من الشيطان. نعم. حتى يتيقن الحدث. نعم. نعم، وهذا الحديث فيه عياض ابن هلال ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن ما تقدم في الصحيحين يدل على هذا المعنى، وقوله كذبت يعني في نفسه، فإذا ترك قوله ولم يلتفت إليه فقد قال له كذبت، لكن الحديث من جهة السند فيه جهالة عياض ابن هلال الذي لم يوثقه سوى ابن حبان، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.